الآية، قال هذه تعالى على الأوامر وكأن يقول فهو على وإن، وهنا حذر عن اتباع السبل اتبعوه، جاء ولا تتبعوا السبل. السبل قال مجاهد بن جبر هي البدع والشهوات، والسبل هي الطرق، طرق المعتوية. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود الذي بسند صحيح رواه الإمام الدارمي وهو عند الإمام أحمد وعند النسائي، يقول خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خط يعني في الأرض، ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينها وعن شمالها، ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن طريق. جاء الآن عن سبيله، جاءت هذه الآية فسرت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله، فما نحتاج لأحد أن يفسر لنا عن ذلك إطلاقا. أورد الإمام الطبري رحمه الله أن رجلا سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن الصراط المستقيم، فقال ابن مسعود يعني فهما من الآية ومن الحديث، قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا لما سئل عن الصراط المستقيم ما هو، قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه، يعني الرسول في أوله، قال وطرفه الثاني إلى الجنة، خط مستقيم، أوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن مشى على هذا الطريق يمشي يدخل الجنة مباشرة. ثم قال بعدها وعن يمينه جواد طرق يعني، وعن يساره جواد يعني طرق، وثم رجال يدعون من مر يعني من مشى على الطريق فيه على الجواد هذه طرق كل واحد يدعونه، قال فمن أخذ بشيء من هذه الجواد أخذوه معهم إلى النار، ومن أخذ بصراط الله وصل إلى الجنة. وصدق ابن مسعود. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول على هذا الكلام على هذه الآية إن الله سد الطرق كلها الموصلة إلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ويشهد له قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المرافقة في الطريق ترى، ثم المرافقة، أول شيء المرافقة في المنهج، ثم المرافقة في الطريق والمشي، ثم المرافقة في الجنة. وهذا نعمة من الله تعالى، وسبحان الله كأننا نعيش هذا الحديث الآن، نجد على جنبات الطريق أقوام يصدون عن صراط الله المستقيم. ما نسمع الآن من يعفي لحيته يلمز، ومن يترك الزمر والطرب يسخر به، ومن يقصر ثوبه لا ينظرون إليه شيء، ومن يأمر بالطريق يقول هذا يسمونه في العصور المتطورة هذا ظلامي، يعني يعيش في العصور المظلمة، ما هو يعيش الآن في العصور التنويرية الآن التي تطورت. ولهذا الآن تجدون أصبح التطور عندنا جديد، حتى صلت امرأة بالناس الجمعة ولا ندري شو بيصير للناس بعد ذلك، وأصبحت الصفوف رجال ونساء، وكذلك المؤذنة امرأة تؤذن وتصدح ولا شيء في إطلاقا. ويقول هذا نموذج لقضية الإسلام، والناس يحتاجون إلى تطوير وتنوير. هذه على أبواب جهنم. رحم الله شيخنا ابن باز رحمة واسعة، كان يقول عند هذه على هذه السبل، يقول من يأتي بالمجلات الهابطة والمجلات الخليعة والأفكار الهادامة هو على هذه السبل، من تبعهم قذفوه إلى النار. وكذلك أصحاب الزمر والطرب والفسق والفجور والمعاصي هم أصحاب هذه السبل، فمن تبعهم مباشرة يصير إلى النار لأنه قد عصى الله تعالى، وما يوجد ثمة معصية تؤدي بصاحبها إلى الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. المؤلف رحمه الله تعالى هنا أورد لنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقوله: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه. الآن لو جئتكم وقلت: يا أيها الإخوة، عندي وجدت شيئا من أثاث محمد صلى الله عليه وسلم وهو عندي في البيت، والدرس القادم إن شاء الله آتيكم به. والله تجد المسجد كله ممتلئ، بيشوفون شو اللي أنا جايب منها مما عند الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس هذا واقع؟ وتجده يعني سبحان الله النفوس الناس تشتاق، محمد صلى الله عليه وسلم عظيم في نفوسنا، ولهذا نحب أن نسمع منه، ونحب أن نرى ما بقي من ورائه، ونحب أن نرى أثره. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما رأى أهل السوق في غفلة نادى في أعلى في وسطهم: أيها الناس، ميراث محمد يقسم في المسجد وأنتم جلوس تبيعون وتشترون. تركوا محلاتهم ودخلوا المسجد، جلسوا يتفرجون، يحتاجون ينظرون فراش، متاع، إناء، ثياب، لباس، ما وجدوا شيء. رجعوا لأبي هريرة قالوا: يا أبا هريرة، ما رأينا ميراث محمد؟ قال: ما الذي رأيتم؟ قال: رأينا قوما يتدارسون حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. قال: والله هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقي، أما أثاث وغيره ما قد نقول نستفيد منه نتبرك إن وجد، لكن أين نحن وأين بقايا آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن مسعود حين قال هنا أراد أن يشحذ هممنا، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمة كتاب، إذا وصلنا على ختم من مسؤول أو من عالم أو من غيره، سبحان الله له أثر كبير جدا جدا. وتجد يعني أضرب لكم كمثال صغير، عندي بعض الخطابات من شيخنا ابن باز لي مختوم عليها، محتفظ بها، مبسوط جدا، وصايا ولا كلمات ولا كذا ما هي عندكم ولا تستطيعون أن تصلوا لها، صح؟ أنا أجد في نفسي لها شيء عظيم جدا، لأن الشيخ خصني بشيء ما خص به أحد غيره، مو بهذا واقع؟ كيف إذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعظم وأعظم. ولهذا جاءت الوصية، يقصد بالوصية هنا المراد بها العهد. وغالبا ما يكتب الوصية هي ما يكتب غالبا ويطوى ويختم. عندنا الوصايا متى تفتح؟ متى يعمل بها؟ بعد وفاة الإنسان. الآن تجد بعض الناس وإن كان الظاهر أغلبكم مساكين من الدخل المحدود لكم. ها؟ لا ما تدري، ما هو شرط، ما شاء الله العزيزة مليانة بأصحاب البزنس، الورش مليانة هنا والمحلات وقطع الغيار، أصحاب أثرياء ما هم فقراء. قصدت بها أن الإنسان قد يوصي وصية، يكتب وصية بالثلث بالخمس بالربع بالعشر أيا كان، ثم يضع عليها خاتمة يعني يثبتها، يعني يثبت إيش هذه الوصية، متى تفتح ويعمل بها؟ بعد موته. هنا يقول الآن هذه وصية محمد التي مات وهي مختومة بختمه. إذن إيش كأنه يقول اعملوا بها مباشرة، ما بالوصايا يجب أن يوفى بها ويبدأ بها قبل قسمة الميراث على الورثة، نقوم بسداد ديونه ثم ننفذ وصيته قبل أن نقسم على الورثة شيئا. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه يريد أن يبين أن عليها خاتمة. دخول قضية الخاتم وش المقصود به؟ أنها ما تغيرت ولا تبدلت، ما دام الشيء مختوم، الشيء المختوم ما يغير ولا يبدل. ولهذا تجد الناس بعض الناس يكتب وصيته ولا يوقع عليها ولا يضع عليه خاتم ولا يشهد، فيأتي الورثة قالوا لا يهمك هذا مهم صحيح، لو كان والدي كان وقع عليها، كان كتب التاريخ، كان أوجد عليها شهود، فينقضونها بسهولة. لكن إذا كانت مختومة ما تستطيع تغير، تجي تقول هذا والله ختم عليها. الأصل فيما ختم أنه لا يمكن التغيير فيه إطلاقا. وصية محمد صلى الله عليه وسلم هو نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما أوصى الله به هو ما يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هناك بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أوامر الله تعالى شيء؟ لا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه؟ يعني ما جاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ثم يقول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أنا ما أتيتكم من الأوامر كذلك ما أتاكم عن الله فالحكم واحد. وهذا يوجب على الإنسان أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية هل كانت خاصة بطائفة دون طائفة؟ لا، وإنما كانت للبشرية أجمع. وابن مسعود يقول من أراد أن ينظر، خطاب للأمة إلى قيام الساعة، أن يأخذ بهذه الوصية، وليس خطابا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، ماذا؟ كتاب الله وسنتي. وإن كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا وصايا، ما قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم يعني أسيرات، كل هذه وصايا يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قاعدة يجب أن نعلمها، أن ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا من الصحابة فهو للأمة أجمع، إلا إذا خصه النبي بها دون غيره، يعني بقال أنها لا تجزئ عن أحد غيرك أو لا يفعلها، يعني ليست إلا لك وحدك، هذا ممكن. وإلا فالأصل أن الوصايا تصبح عامة. ألم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إني أحبك ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ أبو هريرة يقول أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام وأن أوتر قبل أن أنام وركعتي الضحى، قال فلا أدعهن أبدا. هذه وصايا لكنها ليست لهم وإنما للأمة أجمع. إذن يقول صاحب فتح المجيد رحمه الله هذه الآيات هي وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل كان حبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم كثير، وغالبا الصحابة اللي يلتصقون بالرسول يأخذون بشيء من الوصايا والتميز، والدليل على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول أردفه. وتجد غالبا الناس أقرب الناس إليك هو اللي تركبه معك في السيارة، صح ولا لا؟ يعني الآن أنتم في المسجد كلكم، ما ركبكم كلكم أبدا، صح؟ لكن تجد واحد معين يقول جزاك الله خير ودي أبغاك، ولا ما في مانع تروح معنا الليلة ولا كذا. تجد بعض الناس، بعض الشباب يقول يا أخي من قدك ما شاء الله راكب مع الشيخ ومبسوط، وين بتروحون وشرحتوا؟ وإذا جاء طيب وش صار؟ والله حضرنا درس وحضرنا فائدة وحصل فتاة وحصل كذا وحصل، بدأ ينقل. هذا معاذ بن جبل خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصيصة، أردفه النبي، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف غيره، أردف النبي الفضل بن عباس وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأعطى كل واحد منهم شيء من الخصائص، وهذا يعطى يعني له خاص من نوع من التوجيه. ونستفيد منها يعني مسألة لطيفة هنا، أن ينبغي، وهذه تأتي في مسائل التربية، يعني من يركب معك ويكون أنت صاحب الماء ينبغي أن تفيده وأن توجهه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أردفه سأله الأسئلة، تدري ما حق، يعني أعطى فائدة، وأن يؤانسه بشيء من المؤانسة. من الناس من يركب في السيارة مع أحد العلماء المشايخ ومبرطم ساكت، ليه؟ استفد، ليش تضيع الوقت؟ ورحم الله شيخنا ابن باز رحمة واسعة، كان أيام القديم أيام الدروس السابقة ما كان عليه حراسات ولا شرطة ولا شيء إطلاقا، نحمل في سيارتي وتجد الإنسان مبسوط جدا، من على ما قيل من قدك معك الشيخ ابن باز رحمه. ثم تجد في الطريق أسئلة ومناقشات وحوارات، حتى التلاميذ جزاك الله خير تسمح لي أركب مع الشيخ، هو يستأذنني لأن السيارة لي الآن، ما عاد هو بنها الأمر، ويصبح الآن فيها نوع من المدارسة والفائدة. وهكذا يجب أن تستغل دائما الإنسان مع صاحبه، ما يكون الإنسان بدون أن يستفيد في الأسفار وفي الذهاب وفي التنقل، يعني يستفيد في مسائل العلم، بدل ما يكون ركوبنا في السيارة مشغول بالغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس وربما السخرية والاستهزاء والتفرج، استغل فرصة عظيمة جدا. وهنا أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل على حمار. ذكر العلماء مسألة فقهية، وهي جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق، أما إذا كانت ما تطيق ما تحمل فوق طاقتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ لو جابوا بكر وعمر كلهم بيركب على هالحمار ما يمكن، ولا يجوز أن يشق عليه إطلاقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذ بن جبل وركب على هذا الحمار اثنين. ومعاذ بن جبل تعرفون سبحان الله يعني من لطائف هذه الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، غالبا الإرداف على الحمار يصير الجسد ملاصق ولا بعيد، ها الحمار ما هو ظهر طويل، سيارات مفصولة بمراتب ما في لناشد. ولهذا حصل لمعاذ من البركة من جسده صلى الله عليه وسلم ما يحصل لغيره، هذا فضل من الله تعالى. ولهذا هذا خصيصة ترى للنبي صلى الله عليه وسلم، من عداه من البشر ولو كان من أصلح الناس وأتقاهم فلا يتبرك بجسده. ورد في قصة عجيبة لطيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الجهاد في سبيل الله ويريد الخروج، فنادى النبي في الجيش من كان له مظلمة علي فليقتص مني الآن. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، أين نحن منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فجاء أحد الصحابة قال يا رسول الله أنا قد ظلمتني، قال وما ذاك؟ قال يا رسول كنت في الجيش في إحدى المعارك وصففتنا صفا، وكنت قد تقدمت، كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم قدح، فالرسول صلى الله عليه وسلم نغز في بطنه ارجع عشان يصير الصف مضبوط، وهو بالإمام تجد يقول ارجع شوي، الرسول بعد قدح نغزه ورجع. ايش قال الرسول؟ قال اقتص، خذ هذا القدح اقتص. قال لا يا رسول الله، انت لما اقتص يعني ضربتني بالقدح ودفعتني به ما كان علي الا قميص صغير وكان بطني مكشوف، الان بطنك عليه لباس ما يمكن. ما النتيجة؟ كشف النبي صلى الله عليه وسلم، وما اقتص، إنما قبل يرجو البركة. هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم. قال الرسول: وما حملك، يعني ما الذي دفعك إلى هذا الشيء؟ فماذا قال رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله، تعلم الجهاد، ولعلي أن أموت ويكون آخر عهدي به جسدك. هذا يشهدون عليه، هذا يؤخذ من بركة بهذا النبي الكريم. ما عدا ما يمكن أبدا، ما يوجد عند الصوفية وأهل الباطل أنهم يتبركون بمن يعتقدون أنه سيدا أو وليا أو غيره، فلم يفعله الصحابة في أبي بكر وعمر وهم سادة الأولياء بعد الأنبياء والرسل، مما يدل على أن هذا خصيصة من خصائصه. ولهذا حظي معاذ بهذا الفضل العظيم. إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي على حمار، قيل إن اسم هذا الحمار عفير، وهناك كتب ألفت في دواب النبي صلى الله عليه وسلم وفي آنيته وفي يعني سلاحه وفي غيره، وكان السلف يهتمون بكل شيء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سميت ناقته بالقصوى. وكان كل بهيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم لها اسم من دوابه. قال ابن الصلاح: هذا الحمار كان له صلى الله عليه وسلم، من يعني كان يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفي يعني مات هذا الحمار في حجة الوداع. كان السلف يهتمون، علماء يهتمون حتى بأي شيء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن أشرا ولا بطرا ولا متكبرا، ركب الحمار صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أصحاب الباطل عندهم نوع من الغطرسة فما يركبونه. وقالوا كذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أركب معه أناس، دائما تجدون أصحاب الكبر ما يحبون أحد يركب معه، يريد سيارة خاصة به ودابة لو ما يحب أحد أن يركب معه إطلاقا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أركب هذه، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة اللطائف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ سؤال فيه استفهام، وغالبا السؤال الذي فيه استفهام يكون أجلب لقلوب السامعين. سبحان الله، وصيتي للمعلمين أن يستفيدوا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ ما يعلمنا، يعني من يعلمنا عن كلام ربنا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وهنا الآن: أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم، ما أدري. وذلك لأجل يستجلب قلوب الحاضرين، فتصبح آذانهم وعقولهم متوجهة لتستفيد. وهذا منهج لقبول الناس للعلم والاستفادة منه، ويكون أيسر للمستقبل لحفظه. وهذا يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده للأمة. في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد، الله سبحانه وتعالى له حقوق علينا، والحق هو ما يستحقه ويجب، يعني ما يجب علينا تجاه ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجبه سبحانه وتعالى علينا نحن. ألم يجب الله علينا الصيام والزكاة والصلاة والتوحيد؟ هذا أوجبه الله تعالى علينا. فحق الله على العباد ما هو؟ جاءت الإجابة: أن يعبدوه ولا يشركوا به. أمر بالعبادة وكل ما يلحق بهذه العبادة. وحق الآن هنا الاستفهام الثاني، وحق العباد على الله، يجب أن نعلم قاعدة أنه لا يجب للعباد على الله شيء إلا ما أوجبه الله تعالى على نفسه. نقف 9:30 الآن، حطونا قلت لكم ساعة بعد بريالين، ما في إشكال. أريد أسأل الإخوان جزاهم الخير، أقف على هذه وسير، وقفنا على الاستفهام ما بقي إلا قليل، يعني أنا أتمنى نكمل. لكن الاقتراحات اللي جاءت سبحان الله اختلافات جاهزة، واحد يقول نبغى درس كل أسبوع، والثاني يقول كل أسبوعين ينتهي، يعني قصدي إنه كل أسبوع يكون باب، وآخر يقول كل باب يكون في أسبوعين. إلى الآن ما قرأتها كلها، يعني الاقتراحات بالتفصيل، لكن يعني ما في مانع إن شاء الله نقف. أريد أقف وأجي أسأل يعني أسئلة الآن سريعة جدا. السؤال الأول، متى يدفع لليتيم ماله؟ نحب البعيدين عشان نشوفهم، اللي غالبا عندنا قلت لكم في القاعات يصير اللي وراء هم أصحاب الرجال والإرهاق والتعب. نعم نعم، 3 شروط: البلوغ والرشد والابتلاء. تفضل تعالى جزاك الله خير. تفضل يا خالد. طيب السؤال الثاني عندنا، لماذا أمر الله تعالى في المكيل والميزان أن يكون بالقسط؟ نعم، لأنه يعني يصعب على النفس. يعني يصعب على النفس إقامة العدل. طيب خلي بسألك سؤال ثاني عشان نعطيك كذا مصحف مرتل ما شاء الله كامل، لعلك إن شاء الله تروح بمعك السودان يستفيدون هناك. طيب السؤال الثاني لكم، لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن معاذ بن جبل بصيغة الاستفهام: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد له نفس؟ عشان نعطيه الجائزة لها وجهتين، تصير مليانة بسؤال جهة وسؤال جهة، ما نقسمينها الآن. ها طيب جزاك الله خير، تعال. طيب أنا أسأل كذا شريطين عندنا، ماذا نستفيد من إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ؟ عندي طرف سيدة في هذا أسئلة، ماذا من دي أسعاد الشمس؟ هذا فيه مأساة أم، بس حد أغلبهم هم متزوجين ولا شيء، يروح يدور أمه، لكن يعطيه أمه، ما في مانع. ها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، مضبوط. تعال جزاك الله خير، عفوا. باقي واحدة ظهر بنفذها كلها، ما نفهم هذا نفسه أمه اللي هو إيه هذا؟ مش ذاب حن مضى الصورة فيها مطعون هلم، لكن هذا بلا. السؤال الثاني، وش مزيدكم اللي شرحناه في قوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، لماذا أمر بالعدل في القول؟ نعم نعم صحيح، ولأن العدل في الأقوال يكون في يعني لو كان فيه ذا قربة يكون تبع له. هذا من الموقع. سؤالين يعني في حول قضية البابا. الأول يعني هل يجوز أن شهود جنازة الكفار؟ لا ما يجوز شهود جنازة النصارى في فعلهم وطقوسهم. لا تبقى قضية هل يجوز التعزية؟ تعرفون مسألة فيها خلاف، ولهذا منهم من أجاز أن يعزى الكفار في موتاهم. الحقيقة أني أحتاج أن أبحثها خاصة مع يعني هالأيام هذه سبحان الله تأتي في مسائل لما ماتت الديانة ضج الناس، هل هي كافرة ولا ما هي كافرة، وهل هي يحكم لها. الآن من الناس من يقول البابا ما نشهد له بالنار ولا نكفره ولا شيء، أعظم من الكفر اللي عليه. وش باقي عندنا؟ أنا ما أدري شو بيصير يعني وش باقي. هذا قائد الكفر كله اللي في العالم، وش يصير كذا؟ يصير مؤمن ومات على نفس ديانتهم، ما تغير عن أمره شيء أصلا. والناس في بلاء عظيم جدا، ما ندري مساكين الناس. كأن المشكلة عندنا موت البابا، عندنا أمور أعظم من البابا ومشاكله وغيره. نحتاج أن نحرك الأمة لتستقيم على طاعة الله وتلتزم بشرع الله وتحافظ على بيوت الله تعالى حتى يحصل فيها من النوع من الخير. يقول الدليل على ما بالتأليف على إيش؟ طيب يقول هل يجوز صلاة ركعتي الوضوء في وقت النهي؟ من العلماء من يجيزه نظرا لأنها من ذوات الأسباب ولا مانع منه. هذا يقول يعني اقتراح ثالث، نريد التوسط، لا التطويل الممل ولا الاختصار المخل. لا اليوم مشينا شوي يعني زين، ما يعني أنا قلت لكم إن شاء الله ندرج شوي شوي حتى ننطلق، بس شوي علينا. تعرفون الصغير يحتاج هذا تدرجا يصير فيه. يقول يعني أحد الإخوة يقول يعني أن يوجد بين بعض الطلاب يعني من الشحنة والبغضة، يعني ولا يسلم بعضهم على بعض. لا شك أن هذه يعني من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خيرهم الذي يبدأ بالسلام، وأصحاب الشحنة ترى ما يرفع لهم عمل عند الله تعالى، أنظرا هذين حتى يصطلحا. فأنت الآن قد يكون كل واحد منهم طيب وفاضل ويصلي ويصوم وعنده اثنين وخميس، لكن ما تفتح لها أبواب السماء. إيش استفدت من هذا العمل اللي ما يرفع الله يرفعني الله به إطلاقا؟ أرجو فضلكم إجاز الكتاب. ما أدري أنه ما هي مضبوطة العبارة. هذا لكم اليوم اقتراحاتنا، لعل اقتراحات أخذها وإن شاء الله لكم علي أجيب عليها بشيء بالتفصيل. لعلكم تدرون الآن لو بنمشي احنا وياك وصلنا 10، أنا قلت ساعة فقط. بدأنا الساعة كم؟ ها؟ نص خمس؟ لا ما بدأت الساعة إلا ثلث. نعم إلا ثلث أو 38 أنا رأيت على ساعة لك ساعاتكم مدري عنها.